أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وحين نبدأ كتاب لورنشر شرح السنة للإمام المزني وحين أود أن بيجي halka uu sheekhu yiri fala shabiha lahu wala adila as-sami'u al-basiru al-alimu al-khabiru al-mani'u al-rafi' asmaadaasna waynu macnaynay laakiin al-mani'u al-rafi' ismnima uma soo aroorin waxay tahay cala sabiil ikhbaar وحي علماء يقولون باب الإخبار أوسع من باب الأسماء يعني باب كورن كقصاب صني باب كمقعيد وكبلارية بمعنى شيء كستاء على سبيل الإخبار إلهي لك قورهمه ماها إن مقع لغيره waxa looga jeedaa tawdiix iyo akhbaar baa looga jeedaa qaadada aan balamadu sheegayna taa asal bay leedahay oo saxaabada markay isaga axyaalaha ka soo arooray qaarkood ayaa marka loo cuskanaya الشريف الذي انتهى شرفه يا الكامل يا رياض لم يتكلم آل على عرشه وهو دان بعلمه من خلقه أي هو إلهي عال ومتك الرئية على عرشه عرشه سكك الرئيوي وهو إلهي دان ومدلو بعلمه علمه سكدوية من خلقه خلقه سكدوية وحق علمك أيوب دويه ودوان شو يعني علم اللي قف الصراع فحال نصمين كرا إن حال قد جملة حالية ولو إذا عرش قف كفر والحال هو دان بخلقه من خلقه دان بعلمه من خلقه والحال هو إلهي دان ودويه بعلمه علمه يسوي ودويه من خلقه خلقه يسوي ودويه ilaahay inuu arshiga ka koreeyo adilla ilaahay adilla badan baan laga dareeshaa arrahmaanu ala arshi istawa ala arshi aayadka ku soo arooray koreynta uu ilaahay koreeyo waa fara badan tahay toddoba aayad oo qur'aana baa la tafsiriixiyay istawa inta ala lagu gudbiyay istawa ilaah lagu gudbiyayna oo سما لقد دنبيسيي يضن الله بقر بيسارو ثم استوى إلى السماء تاسمة أكثر كعلماء ذو حيكوف السران انتان اللوغة شدو اما كرين لوغة شد بعض العلماء بامرك استوى إلى لوغة ذيو يعني كوف السراء إرادة قصد وانا سيد البغوي ابن كثير اي مرين ومدنا آية البقرة وكف الصري ككلنا آية فصلت وكف الصري لكن جماهير علماء وحي مرين مركا لفتي ان علوي لكف الصري ارتفاع صافي ضرب المرين حنا ملحق كل شيء هاي تضمينكم وحكوشرة حرفك يسوي حكوت شراء فعل المهم كرين تو إلى هاي كرية وفا يعني أدلة خسارة وتوافر بلنت استوى على العرش وحي السلف كوكوف السرين كرين تاسي كوكوف السرين استوى إلى السماء هذه السماء إلى لوجود بين لوجف الصراط تعالى لوجود بينه وعلى السبيل الأولى إيه وحب خارج صحيح سكوس أرورين يا استوى إلى السماء إن مجاهد يا أبو العالية من ارتفع كف الصراط من على كف الصراط لكن سبب ضم وحي علماء لوجس وقاتان استوى على العرش مركي أثر كشيعيان أبو العالية يا مجاهد استوى على العرش بأسوقات لكن سوس بخاري أسوى أروريه وحيتها استوى إلى السماء لكن على كل حال هذا تابع كوفة السيرين فكرنا مركي سيقى تفسير كوفة السيرين وعلى سبيل الله أولا ينسى كوفة السيرين ما لحظ كالذي يجي يوصل المهم استواء إلا إلى هذا وحلوقات شدا استولى وأما مولاي أما وكغالب نقضي وحوي وتحريف والدليل كي لبدل أي معنى لغة العرب نلقمها يا ليلي سيدا وحوي ولما ذا اللغة أي شيئين استوى أو بمعنى اللوتشيدو استولى وحوكو سارورين يا ابن حجر العسقلاني كتاب كيس اللي يلاذو فتح الباري في شرح كتاب التوحيد وصحيح بخاري أقود بيا كتبت في الضبائية السقاشن ككتاب وكبكو بيا هاي صحيحه وحوكو سارورين يا إنا علماء اللغة قاركود أي الهدين استوى واستولى أهلا مهيا استولى نوح الله استعمالا وح مضاد له يعني مركا عد أود له كهر شدة عد لبا الله استعمالا والله لا مضاد له إلهينا عد تاب له كهر شدة ما جبته وعد عن مركي هراء عد كغالب هاي المركي كغالب نغتا وحل إلى ذا استولى عليهم تساودت بأبا هذين كو استولى تحريفي إن السيكو تحريفيين لفتادي سي أولان تأويله محتاج إلى تأويل تأويل كودي باب التأويل وبهضي مركز واحد إلى هذين ولبا يضع مركز غلب لآن كهر مرين أو مرول بغالب هابو كغالب نقضي مركز عرشي marka nasku sida ku yimi waa in lagu socdo shaahidna luqada carabiga looga ma hayo istawa oo bimaana istawla ah bayt samay sabay markay isaga sheegan aw ku saabsan istawla bishrun ala al-iraq min ghayri sayf wa dam muhraq isaguna saabit maaha yaani marka in macnaha lagu jeedo iyo inuu marka yaani marka horena markay isaga sugnaansha يعني مصقنا السماء سبالك وشيغي مر لبات كان مركب إسراء ما يعكم مصقنا إلا إلى هذا يعني ارتفاع عادي قهل له شيء مركب عدي يعني مركب عربية للحجي استو مركب إسراء مركب شاهد معناها الله قهل يا مكشف أدي لذا كلا علوق إله الشيغي ساء وبدنتهي سبح اسم ربك الأعلى وهو العلي العظيم إلهي وافق الرية وافق الرية انت بضن له سوى البواء كرية قل إياها مركا وحويا يعني معطلته الصفات كان تأويل باطل أول إياه وحيقرن إياه إلهي وحيق كرية حق الشرف أهاني حق أودهان لكن أهل السنة والجماعة وحي إليهن إلهي سوى البواء كرية حق ذات أهان يحق شرف أهان يحق أود أهان يعني سوى البإلهي أسره سوى أسره سوى يعني أسره لما أرنا واجب واحد تاي وإلا هي إلهي سوى البأسره واجب واصف مركا إلى السجود سنة محمد هنا سبحان ربي الأعلى وبحمد الأعلى ducada marka la ducaysanayo gacmaha sare loo taagaa. Qur'aanka maadaama kalaamullaahi uu yahay waxaa laynoo sheegay in la soo dejiyo إنا أنزلناه في ليلة القدر تنزيل من الرحمن الرحيم تنزيل من حكيم حميد تنزيل الكتاب لا ريب فيه يعني سودج انت وحي شيء ليس حق سرائل لقى سودج وهوصل وسودج ولبا سودج انت أسي مخلوق كما الصواب بلعبا الله بك الصواب بلعبا أمرك لي تنزيل من حكيم حميد من تو ابتداء الغاية مركز سودة جنت القرآن كو الله أي كسب بالعمل الله بس سودة كي إلا إساقه الله أطي مركز أورانشرين تابعين تي أي أورانشرين القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإله يعود القرآن كو كلام كي إلهي ومنزل وغير مخلوق ومثل السودة شيء مخلوق معها منه بدأ حق الإله يكسب بلا بنت السودة انت قرآن وإله يعود حق سوء النقنية كم منه بدأ آيات كسر لك قاضنا وحلق قاضنا يا مركة علوك الله كريه نبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد مركو إلهي الدونة حق سين ودويه سماوات كرسيه تضرب السماوات دافيه مركز بو الهي يعني هل كل مناجور او كلها ظلك بدون واصله مركو النبي صلى الله عليه وسلم كنت انكي صلاة لو سودي بي يا امة محمد الاغفر اليالي وكيم الهي وهو مركز سقاوي من نبي موسى أو شوغا السمد اللي حاد نبي موسى الحكومة ارجع إلى ربك كن نقى ربك ومدادو كنت انصلاة يعني ما أودي كرتو لبعطة يكوتها يعني واحد سلاه دا مركز سقاوي خفيف فرجع إلى ربك ربك بكل نص مركز قريب لك صور لكي حدنا النبي موسى كن نغضي كسر النقضي ارجع إلى ربك أحاديث صحيحين يا غير تبعي سو غير كد سوريين وحيونا عبدين أيان كرين تو الله كرين تاسع عظيم نبي عيسى إلهي محمد بر رفعه الله إليه حق يسوع إلهي كريرا نبي عيسى نبي عيسى إلهي وحول بر رفعه الله إليه أي إلى الله مركا سماوات كان لكرسي سماوات كأيا لكرسي إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه حق إله يبقى له كرسي عملك يعني حق إله يبقى أكرا العمل الصالح عملك صالح إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه حق إلهي بأكرية كلمة ذهى وناكسني عملك وناكسنة يرفعه أي يرفعه الله إلهي بكرية إلهي أما يرفعه يرفع الكلمة الطيب كلمة ذهى وناكسن بكرية إلهي عملك وناكسن مركا وحي نتشي إن موضع الشاهد إليه ضمير كوحون نقنا يا الله أي إلى الله مركز الدعاية السنة يقعمها السنة اللي تاقية الله بالله قريب من النبي صلى كل ذلك وحي عضينا أيام يعني كرين تقوى الله كرين قربة وحي إلهي تهدى الكمتر قعمها السنة اللي تاقية صمد وحي تاقية قبلة دعاء وصيد الصلاة قبلة دعوتها كعبة أي دعاءنا قبلة دعوتها الصمد لكن وركها سوى خلط وهي الدليل الشرعي والشيء إن مسلمين تلوى قبل لي قبل للدعاء وقبل للصلاة ما تشروا بل أدلة وحي الشيء إن مسلمين تليهن قبل الله واحدة قبل الله سنعي كعبضت سوسوادي حديث كأبو داود كو حقص أروري النبي يقول صلى الله عليه وسلم الكبائر تسع كبائر تواصل الإشراك بالله الشرك بالله سقال كبتري النبي صلى الله عليه وسلم كي سقال ضوحها واستحلال قبلتكم البيت الحرام أحياء وأمواتا يا قبلتنا إنا الضميستان وحلاشتان أو أحمرك محرم كأه أكلت مادان قبل ضاس أو إذن قبل أه حال كان نوشهين يا مركا دمتان مدولبا حديث كاسنا أهل العلم يقاركوذ وتحسينيون وحنا وحديث حسنا مركا حديث كاسوح الشيغي قبل ذي أنه مركا ينو الله هيا مركا ينو دم النظر إنه يتاي كعبة تاسي يضع أبو حديث كشير تساوي ذي مركا ينو دم النظر قبرك وحلودك يا روحه يعني حق قبل ذا اللوت شي دينية مركا ينو الله هيا وحي لوت شي سنة إنه كعبة أي لوت شي سنة وعبادات كأنه لوت شي سنة الصلاة يعني أشياء ظلمية فكر وحصو أرارتي دعاء اللفت هذا وقت هذا قارك النبي صلى الله عليه وسلم إنه كعبدا ولا شيء سنشري ودعاء استسقاء مرت دعينا أيها النبي صلى الله عليه وسلم رب دونته فاستقبل القبلة فدعا أقص أرارتي أحاديث الصحاحة إنه نقوى قبلة إن تقابل أوتشي استيد وإذن الدعي فساود الباب بخاري صحيح سأوب باب استيد باب معه سياهي يعني إن دعاء الله لقابله قبل هذا كتاب الاستسقاء الحديثة يقول كان باب عين كالقصاص فسأوذد يعني مركا الدعاء أي قبل هذا يدو الصمد التهي سلاسين السحر وآهين وآيتي والباطلة يعني واحد سلف كي لقاها ينا معها قرن يدي خير كلها ذاتك يقول منايا النورا هذا الصحابة التابعين تي أتباع التابعين تي يهين يعني ور لقاها يور كاسماها المتأخرين تقاركوذ يعني وور اللي مدين مكا قرين توا الله قرية ساسا أدلة الأفر بضانتهاي علماء دلوحي كقرين كتب كقرين قارة موفق ابن قدامة وحوله كتاب ليلة العلو أي ألفي وموضوع كسافسا وكذلك مكا أبو عبد الله الذهبي الشافعي استدر وحر ألفي كتاب ليلة العلو للعلي العظيم هي كتاب كلو اللي يلادو العرش لبا كتاب موضوع استقري او كقهض لا يق كرين فو الله كرين مدو البنا وحكو السقن يعني مسائل يفوائد آن ككالك السقنين لبا دبنا وحل طابع يق المحققة الرسائل الجامعية مدو البنا لو مجلد بالغضارة بعض العلماء وحي مودين كتاب العرش والذهب إليها هي كتاب العلو إنا يسكن مديهين لكن صحيح وحيطة إني كالدوينيهين فروق واضحة بنا أولا حيصة محقيقة مركي سيلا تحقيقية كتاب العرش بنا مركي سأرهن فنوع عصاء سيفي عن بوعدي يعني جزاه الله الخير مركا على ماذا شافعي قاركود وحي الهدين قرآن كوحلقه لي كن دليل وكنت الصناعية إنه إلهي كرية عرشي كيسك كرية مركا الله هو كرية مخلوقات كيسنا وكبحسين وهو دائم بعلمه من خلقه هذا الكاوحة قابل السنة الضباء ورأنا إياه إلهي إذا تدي سميل والبتشوكته كسوى من يرأنا إياه لا داخل العالم ولا خارجه لبدا قول بوا باطل لبدا قول بوا باطل يعني بل لبدا قول بوا كفر وكلمة وروحي إلهدين وقال الله انسانه هبوضه الى هاي المخلوقات كان كمدح تشوه كما بحثنا قال وحي الى هدين وقال الله انسانه الى هاي المخلوقات كان كمدح تشوه كما بحثنا ما كان معنى هذا محيطة وتعطيل عامة ما تشري معنى هذا المغنس دليل الشيء اللي انا ما تشره إنه إلى هاي المخلوقات كنا كتشرين كنا بحصنين نفي قاس يعني كمان اتشرا كمان بحصنا الله منا حجرسنا كمان قونا ورك النوع عاوسة مركي سقا كتاب كإلهي السنة رسولك صلى الله عليه وسلم يا أقواش الصحابة يا تابعين يا أتباع التابعين تابعنا هاي والنفي يا تعطيل يعني مركا وحد محبك ومتشرا إلى معنى وكرا أرانيا إلهي إذا تديسوا ميل والبوا تشوكتان وإلهي ميل والبوا كتشرا صبح وعانا ماشي كتشرا يا مكان ميل لأي كتشرا ميل كبحسين سو ميل والبكي كمتشرا سلاسو إلهي ميل والبوا كتشرا وركا النوع عصا يقنا معتزلة ذا كتشرا مركا وور باطل ويسقنا وكفر وإلا يهدى إلى هاي ميل والبوات شوكا وذا تديسات شوكتا وحلول إلى هاي مخلوقات كيسا كل احتروي تصنع وحي نقنا يسا معنى هذا إن أنا إلى هاي حمانتا يعني لقن نزيهن والله قال إيري والله يهدى هذا السولية دو كتشرا والسحروين كو كتشرا وكدافدوه كتشرا وعلى الله الدميروه كتشرا يا يعني ورك النوع عاصي وأركو أرن كفر يبو إلهي النجاسكم الاحترام إلهي السحركم الاحترام إلهي السوريكم الاحترام وكن الزهن يا فواحشت يا حمانت ربي وكن ديري هو كن الزهن دليل الشيء إذا تلا إلهي نمل والبقص غنت إلى مشروب بل أدلة وحي الشيء سائن والله صرّي آي المضم مركا وحي الشيء معناها إلى التلمان آه إلى هاي نصرّي يعني مركا عرش كيسا كرّي مخلوقات كيسا كبحسي هاي خلق كيسا نكور قبؤه وح كداهن وكقرصون يعني كريم إمام الآئمة وحول محمد ابن إسحاق ابن خزيمة من لم يقر بأن الله فوق السماوات على عرش يستطابوا فإن ثابوا إلا ضربت عنقه وعلماء الشافعية وويني وأئمة حديثك أين أرقنا إن هذه الشير اللي إلى هذا رواه ابن خزيمة كتبتي سنوى متداول ولا طابعي ولا قفع إذي استسعام أضيت صحيح ابن خزيمة قيل طلقها إيه وآخر جزء قيل عباداتك كصابصا يا ضيتها يا حوي كتبتي سكال أسئلة كتاب التوحيد وغيره وحوارنا يا من لم يقر بأن الله فوق السماوات على عرشه يستتاب فإن تابوا إلا ضربت منه صدح بقول يا وحي يرمك هجريد وهي يقول لنفاك يا روحان قرن إلى هاي إنه عرشك سككر رأيه وسماواتك سككر رأيه وإلا توبت ويدينا وحلوانا يكا توبتك كان نقو اعتقادك سكا توبتك كان سيدا قرن أدو توبتك نوى لدينا وإلا ضربت عنقه هذه كان كركا لغا شرية سلو محال لو دي محبا لو دي ومسلم ما يقال لما لو دي هدو غيري وايو الى هاي انو صرريو وعرشي قيسا كاكرريو وصماوات كاكرريو عرشي كاكرريو هدو سيدا قيري وايو حلورنا يا توبت كين فإن تاب وإلا ضربت عنقه هدو توبت كين والدين يا هدي كان لكركا لغا شرعي دبا نوح وايا بخت قيسا وطوريا يعني ميل مركز مركز كفق بالغطورية يقض بالغطورية لألا يتأذى أهل القبلة وأهل الذمة بالنتم الريحي سأعيني مركز أقول لباتون أي أرنى يا إمام كاسي يعني مركز ذاتك مسلمين تأه يدتك أهل الذمة هاي يعني بنف كمركز يعني كسو بنفع يكسو أرى يبختي جيسا شاين أقول دباتهم وإن مركي سمرك أخواني اللي قفوا قليا لك أخريا مكا اعتقاد كاسي واعتقاد أرنا يا إلهي ذاتي سمر والبتشوكتا واعتقاد كفرة وقال لي ما مكا سيدة أدلة كتابك يصنده شيكتي وإلا هم أيام آه ربي إنو صريه وعرشك ككريه مخلوقاتك كبحسيه هاي خلقك سنأكور قبؤه يعني علمك سأكلم معيه هاي أو كوه ليه أو وحكده هنا في قرصون أمك وهو داني بعلمه من خلقه إلى هاي وامدو دو بعلمه علمك سأكدويه هاي من خلقه خلقك سأكدويه خاصنا وحا أي علماء مكة كدل شذان أدلة قاركود أي مكة يسقى قرب عام كدل شذان بعض العلماء قرب عام كأم عبران أي وحي لهذان ومعي عام أه أي معناها مكة يسقى مكة أي كقاطان ويدو إلى هيري ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يا آيات إلى هير ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون لبضاء آيات فبعض أهل العلم حيكدر يشدين قرب عامة إنه يعني إلى هير خلقا نقول له إيهاي علم بيسا الشيخ وصدق وضان وصص لكن علماء قرقود وحي إلى هدين قرب خاص واتشراه أهل السنة وإسلوء قليهين أدلة ناقصة عرفت وقريب مجيب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان يعني وحلقة قادنا يقرب إجابة وقرب خاصة فاس أدلة وقصار ورطي وانا اتفاق لكن قرب عام مخلوقات كلنا إلى هاي أدوية هاي فاس يدى الدليل لقى قادنا يلا ما هي بينا دي لبضنا آيضنا وحي كفة السرين إن لو قد شيدو ملائكته ملائكته إلا وجهه لكن على كل حال معنى هذا الشيخ أجهده حقا قل لي هايئون إنه إلهي مركز يسأل مخلوقات في سؤال أنت وضع ورقة أو أجيها معنى هاتني أدي الله دوا شيء يسا أدي الله بضم بان الله قاضنا مخلوقات في سؤال إلهي وأجيها وأنا كوضع ورقة ابن كثير كمركو فصير على آيات ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وحورنا يا أهل السنة هم مركز إسقوا فقين حلولك إنه باطل يهي إنه إلهي مخلوقات كيسا كل حشره إنه باطل سهي مركز سرا إسقوا فقين وحي آيات دا كفة السرين لبقوا إلا يلاهده ونحن أقرب إليه من حبل الوريد وحلوشنا بالعلم علم بان أقلونه علم أيان وجود دونه يعني مركا حول المريض كوجود دونه وقال كي يوجود دونه يقول كلباد آه إلا هم مرائب تيدا وجود دونه آية ذكرى واقعنا والله معنا آية ذكرى واقعنا وعند مركا وحان الله بدا مركا تفسير سي الجحسن تفسير كما كان يسقى ملائكة كوفة السرية تفسير كما ملائكة كوفة السرية لبضع آيات بأرجحة لكن لبضع لبضع تفسير السنة شيخ الله كموح مري سيدا كم وقتا تفسير ككلاء الشيقة يقول بقى عامك علم كما كان لغوفة السرية سيدا معيدة عامك يعني علم كي أشياء ذا كلاء الرعضبة لغوفة السرية أحاط علمه بالأمور وأنفذ في خلقه السابق المقدور أحاط وكوبي علمه إلهي علمك سبيل أمور أموره كوبي ووحول بإلهي علمك كوبي أحاط وكوبي علمه إلهي أقالك سبيل أمور أموره رمب كوبي وهو محيط بكل شيء وهو بكل شيء محيط يعني مركا وحوية شيء كستوى إلهي وكوبي وأنفذ في خلقه السابق المقدور يعني وأنفذ وكفري في في خلقه خلقه سنة سابق المقدور يعني مركا يعني وش اللي قدره هوريي وش هوري يعني اللي قدري مخلوقاتك وكفري او وش هوري قدري ايا مركا يسا مركا حشرة يوضعي وأنفذ وافريي في خلقه خلقه سنة وكفري سابق المقدور يعني مركا كي اللي قدره هوريي بمعنى هوري اللي قدري أي مركا كفري يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور يعلم إلهي وحقيه خائنة الأعين يعني خيانة عندها أي خيامين ينبئه أي خيامين وما تخفي الصدور وحقيه وحي لابوه قرصنا ينبئ إلهي وحقيه خائنة بمعنى الخيانة اللي تشيدها أما أو مصدر نمال لغاية الماما يو أما مركا وحوية اللي يراهده وصفة يوم موصوف كي اللو إضافية العين الخائن أصل كوين أها عندها وحقيامين أي أوليها وما تخفي الصدور كي لابه قرصنا إسنا إلهي وأوليها يعني وحوى البا إلهي وحوى القبا وحوى البا وحوى القبا وحصار رأي حديث نبي صلى الله عليه وسلم من كل أرنسري ابن أبي الصرح الأرنسري يكمي دهان شري رجي وحي قوري شري وكي مر دبء النقضي دب مركا أبي الدوبي لأن النبي قلت عمره صلى الله عليه وسلم هدي الله أركنك إلا دلو ما لنتي فتح مكة ما كمرك إلا فرطي أي عثمان بن عفان بسوك حيي منك ابن أبي الصرح عبد الله بن السعد ابن أبي الصرح إنه رجلان فليا مركز النبي أوكينا صلى الله عليه وسلم مركز يا رسول الله وكان يعني ابن أبي الصرح ايه مركز يسأل الله بايعتم بايع الله قال أنا وإسلام يا مركز النبي صلى الله عليه وسلم هو رجل بايعتم ويقعنتك الله مركز الله ورقورك علي مركز دمو الله بايعتم النبي صلى الله عليه وسلم مركز النبي بوحو إلى صلى الله عليه وسلم هذا المعنى السوية هاي إنه تشعل يستي مركز قعنتك الله بطي من صحابي مركا إلى الدلو ما دام أمرك رسوله صلى الله عليه وسلم أهراء أمره إلى الدلو نكاس أمرك وحكدن بيانا ما شد آنو إيمانين فرانا أمري نكا دل أركها إلى الدلو عسى آنو أروا مغان قلي الشفاعة ونأرين كيسو يهيون مركا إساء أشفاعة قاضايا إلا الدلو أن المركا وحوية كعن كلاب شراء ونبي وكعن تكلاب طيه هراء لبا يعتمي أرين كاس إنو مركا عدي إنتي فهنتو أمرك هرك عمل فشئ إنه نبيك عليه. مركز أني صحابي وقول يا رسول الله هلا أومت إليه أنا ما ذي الكبس أنا صلى الله عليه. يا مركز أني النبي صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. نبي مركز سجى أومت صورة قلها يعني مركز إلو خيامين إساء أما عندو خيامين يا إني أسرق نادان. أو بمعنى وحوي الكبني يعني ساسو كلا إنه سمايو مدي يعني مركا أصورة قال مركا معه حديث كاسنا علماء ذكر خذوا قويا أو تحسينيا فالخلق عاملون بسابق علمه خاينة تلاعي راحي كلا علماء ذكر فسرين وعذي يعني مركا بحسوق لا يعموم كيساء عذي يعني سمينا يسوح مركا حارنا وحو لك شوغا يوكا لرقب لك شوغا مركا ساد دبادنا قبل أجنبيا ماشا صوم مرتي قبل ديبو عندها كحضيا رقب لك شوغانا إنه دادان إنه مركا يساق يد إيقا يو مرهبا مركا سو مربو هوستا مركا يساق عندها كحضيا وهوستا كي إيقيا خائنة الأعين يعني مركا تاسوكا لواسوق وذا قليسا عموم كحد آيات دا إيكو شفتا عموم كائن فالخلق عاملون بسابق علمه فالخلق مخلوقاتكو عاملون وعمل فليان ووحيكو الشقين يعني سابق علمه يعني مركا وقال كي إلهي هرم مري يعني صغر مري حالي كل هنيه علمي إلهي صغر كهر مري حالي كل هنيه وصدي أين خلافين بعمل فليان أحلو تشيدا سيدو إلهي سيء وقا أيوم بي مخلوقاتك السمينيان السي خلاف سمى السمينيان فالخلق مخلوقاتك عاملون وشقينيان وحيكو شقينيان بسابق علمه يعني وقال في إلهي هرمري سيدو كهرمري كو شقينيان السي خلاف سمى السمين كران والنافذون لما خلقهم له من خير وشر والنافذون وحيفرينيان أما كفريان ويككعيان لما خلقهم له كو أبوري ككعيان وسمينيان ومن خير خير أه وشر يشر أه يعني ضدنا شرك الله أبوري ضدنا خير الله أبوري وأتى النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا فكل ميسر لما خلق له عمل صلى شقي مذ والب وحلو سهل يا الله فضيدنا يا كي الله أبوري وكي جنة الله أبورينا عمل كي أهل جنة وخير كأب الله فضيدنا يا كي النار الله أبورينا عمل كأهل النار كو الشر أب الله فضيدنا يا أتو إلهي الشيء قدت كقاركود النار تلو أبوري ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها إلهي وحويري وحنو أبورنا إنف ربضا وشنك يا إنسك كمضة جهنم الله أبورنا كي جهنم الله أبوري عمل كجهنم الله قبله أيوم مرك الله إيمانيان والنافذون وحيفرين أيان الله إيمانيان لما خلقهم كو إلهي وأبوري له إسقى وأبوري ما قاسوا أبوري كاو أبوري أيوم مرك أيفرين أيان الله إيمانيان ومن خير خير أه وشر يشر أه لا يملكون لأنفسهم من الطاعة نفعا لا يملكون هنا مايان لأنفسهم نفعه ذو هنا مايان ذاتك من الطاعة حق الطاعة نفعا واحتر أمهنا واحتر نفته ذا أمهنا ليان ويو يدن إلى هاي وافك روح الطاعة يا خير اسكلم إيمان كرا ولا يجدون مهريان إلى صرف المعصية وعنت مركا إساقا المعصية اللي قويعيه عنها حق النفه ذا اللي قويعيه معصية اللي قباتي يعني معصية كان بعضه دفعا دافع اسمك يسقى يعني يدنا ما مهليان وما أوذيان أو يعني مركا هذي معصية اسكمع لين كران معصية مركا يسقى مركا وحوي يدنا إلى هاي كباتشين اسكمع باتشين كران طاعنا يدنا إلى هاي قدرين أو وافتشين لما إيمان كران طاعة إلى إيمانيان يمعصية كتجيان بدول بوحيك بعيسى توفيق إلهي بيكون عيسى وكذلك حمان تمرك السمين أيانا قدر إلهي بيكون عيسى خير يا شرباء خير يا شرباء قدر إلهي بيكون عيسى لا يملكون مهنا أيان لأنفسهم من نفوه ذا ومهنا أيان من الطاعة في حق الطاعة نفعا واحتروا مهنا أيان يعني بدون توفيق من الله يذهب إلهي وافتش يعني واحتر نفسه ذا حق الطاعة ومهنا أيان وخير اسكلواء من كران عن إلهي وقدري ولا يجدون مهريان إلى صرف المعصية معصية مركة إساقا وعنت اللي عنها نفت حق إذا دفعا دافع اسم أو مهريان ومركة إساقا ما أوذيان وأطوى آياتك إلهي نوشا غي وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو أطوى إلهي مركة إساقا مركة ودباتك تابسيه وحكافة إذا دباتة ذا متر إساقا مويان وإن يردك بخير فلا راد لفضله أدو خير كل دورنا وحمرك إسقى يعني قلت دي سئي النعمة دي سكاع لنا يوكاباتنا يا مترو يصيب به من يشاء من عباده وإلهي خير كهليشين يعد دورنا أدو مدي سكام خلق الخلق بمشيئته لهي مخلوقات كوا أبو ري بمشيئته حال مركة دونستي سكود يعني مركة أبو ري بمشيئته دونستي سكو أبو ري عن غير حاجة كانت به باهك السقنيد لأنتي الحال باهك مرنيها أي إلهي خلق يكو أبو ري دور السيسة يعني محوية أبو رستو وفعل إلهي أفعاش إلهينا مشيئة يكون تعلق ذا. وربك يخلق ما يشاء ويختار، يعني ربك يخلق وأبورا ما يشاء كو دونين وأبورا أبورا، مكا خلق الخلق بمشيئتي عن غير حاجة كانت به، يعني مركا باهيك السنيد لأنت الحال باهيك مليه غني هاي أروبا هنين بو إلهي أبورا. أطايات كالينو الشيقية إنه إلهي غني. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، يعني إلهينا وك غني، إلهي وك غني يعني عدنا أبانا. والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.